قال العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى: آداب الحديث، تعريفه، شروط قبوله، صيغته. نعم، الأداء طبعا قلنا أن التحمل هو سماع الحديث، والأداء هو إيش؟ التحديث بالحديث، يعني إبلاغه للناس، يسمى الأداء إبلاغ الحديث للناس. نعم. ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في سياق الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعته أو نحوها. نعم، هذا هو الأفضل، واللي يجوز من حيث اللغة كلها بمعنى واحد. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن حدثنا وأخبرنا وسمعته من حيث لغة العرب بمعنى واحد، لكن من حيث الاصطلاح، نعم، من حيث الاصطلاح تختلف الاصطلاحات. فقول الشيخ قال يعد الحديث كما سمع حتى في صيغ الأداء، يعني إذا هذا هو الأفضل، لأنه في الاصطلاح تختلف عليه، أما من حيث اللغة، لغة العرب كلها بمعنى واحد. وقد ألف الطحاوي رحمه الله رسالة في بيان أن هذه الأمور كلها بمعنى واحد. قال رسالة اسمها التسوية بين حدثنا وأخبرنا، رسالة مطبوعة للطحاوي رحمه الله. نعم. اختلاف معناها في الاصطلاح. نعم، في الاصطلاح، أما في اللغة بمعنى واحد. نعم. نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعته وأخبرنا ولا تعدل. نعم، يعني لا تعد قوله. نعم. ولقبول الأداء شروط، منها العقل، فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره. نعم، شروط الأداء، الأداء له شروط خمسة اتفق أهل العلم عليها بالإجماع، ذكر إجماع ابن الصلاح في علوم الحديث. الأول العقل، المجنون ما يقبل حديثه، ما في حد يقبل حديث المجنون، فإذن خرج المجنون. نعم. قال: ثانيا البلوغ، فلا يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به. نعم، كذلك الصغير، الصغير التحمل نعم يقبل، لكن الأداء لا، لابد أن يكون بالغا، هذا بالإجماع لابد أن يكون بالغا. نعم. ثالثا الإسلام، فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم. نعم، الكافر ما يقبل، لكن التحمل نعم يجوز. رسول كسرى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أسلم حدث وقبلوا، يعني عفوا رسول هرقل عفوا، فقبلوا منه هذا الحديث. نعم. رابعا العدالة، فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل. نعم، كذلك العدالة لا بد أن يكون عدلا، أما الفاسق ما يقبل يا أخوة، منه شارب الخمر مثلا، أو من عرف بالزنا، أو أكل الربا، ما يقبل منه هذا الحديث. قال: حتى لو تحمل وهو عدل، يعني أثناء الدروس كان رجل مستقيم على الطاعة، لكن بعد ذلك سبحان الله انتكس، قالوا ما يقبل منه هذا. نعم. خامسا السلامة من الموانع، فلا يقبل مع طلبة معاس أو شاغل يقلب فكره. نعم، يعني كان أثناء الدرس نايم، لا هنا قالوا ما يقبل منه ما حدث به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء ما يؤدى به الحديث. نعم. نعم، صيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا سمى صيغ الأداء. صيغ إخوة الأداء من حيث لغة العرب كما قلنا، ذكر ابن حجر أنه كلها بمعنى واحد، أنبأنا، حدثنا، أخبرنا، سمعت، كله معنى واحد، وهذا قول جماهير العلماء، يعني كان سفيان وغير من أمة ما يفرقون بينها. لكن من حيث الاصطلاحات نعم، كل لفظ له اصطلاح خاص به، فقالوا أخبرنا إذا قرئ على الشيخ، حدثنا إذا من لفظ الشيخ، وهكذا، فأتوا بهذا إيش يعني من باب الاصطلاح، أما من حيث اللغة كلها بمعنى واحد. نعم. الأولى سمعت حدثني إذا سمع وحده من الشيخ، فإن كان معه غيره قال سمعنا وحدثنا. واضح. طيب. الثانية قرأت عليه أخبرني قراءة عليه أخبرني إذا قرأ على الشيخ. نعم، إذا قرأ على الشيخ يسمى العرض عند المحدثين، يسمى العرض. وكان الإمام مالك رحمه الله ما يحدث من حفظه أبدا، من حفظ الموطأ يقرأ على مالك ومالك يستمع، إلا الإمام مالك ما كان رحمه الله يعني يحدث الناس، حتى كان يعني كان عنده ابنة صغيرة تحفظ الموطأ، فكان الإمام مالك إذا نعس وأخطأ القارئ كانت تضرب الباب فينتبه الإمام مالك يقول أعد أعد فيعيد عليه القراءة ويصحح له. لذلك انظر كل من روى عن مالك يقول قرأت على مالك أو أخبرنا مالك، ما في حدثنا مالك أبدا إلا رجل جاء من العراق، لكن ما يعرف هذا الرجل من هو. وهذه تذكر القصة أنه جاء من العراق إلى الإمام مالك في المدينة وقال يا إمام أنا جئت من بلاد العراق وردت إيش أن أسمع منك الموطأ. قال مالك لا أنت تقرأ علي الموطأ أنا ما أحدث. قال يا إمام نحن في العراق ما نقبل إلا من لفظ الشيخ، إذا قرأت على إذا قرأت أنا عليك ما يقبل عندنا في العراق. فأبى الإمام مالك ذلك، فغضب هذا العراقي ورفع صوته فأمر الإمام مالك بجلده، فجلد 10 صياط، لأن التعزير ما يزيد على 10 صياط. ثم ندم الإمام مالك رحمه الله فقال يا هذا حلني، يريد منك الحل. قال لا والله لا أحلك حتى تحدثني ب10 أحاديث كما جلدتني 10 صياط. فحدث الإمام مالك ب10 أحاديث. هذا قال هذا هو الوحيد الذي يعني حدث الإمام مالك. نعم. الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرأ عليه أخبرنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. نعم هكذا كان الدرقطني موجود في سنة الدرقطني، قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع، وهكذا النسائي قال قرئ على حارث ابن مسكين وأنا أسمع من وراء الباب. كان الإمام النسائي هو يلبس أجمل الثياب، معروف عنه رحمه الله، كان يعني يعتني بهيئته، فكان يعني إذا أتى يلبس أجمل الثياب، فأتى إلى الحارث بن مسكين، لما رآه الحارث يعني طالب العلم يكون ملابسه يعني رثة وكذا غالبا، أما يأتي نظر وملابسه جيدة، فما حدث سكت، قال حدث، قال ما أحدثك، فأمر إيش بطرده، فوقف الإمام النسائي خلف الباب يستمع، فكان يقول حدثنا عفوا يقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع من وراء الباب. هذا موجود في سنن النسائي الصغرى والكبرى 10 أحاديث. فهذا يعني من أمانته رحمه الله. نعم. الرابعة أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني عن فلان إذا روى عنه بالإجازة. نعم الإجازة جائزة عند جماهير العلماء إلا ابن حزم الظاهري، ابن حزم يرى الإجازة غير جائزة ما يقبلها، لكن جمهور أصحاب الحديث يقبلون الإجازة. نعم. وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد. من حيث اللغة يكتبوا من حيث اللغة، معنى واحد من حيث اللغة ليس من حيث الإصطلاح، هذا ذكر ابن حجر فتح الباري. نعم. يؤدي بها من سمع من الشيخ. نعم. وبقي صيغة أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التهمل بها. نعم يقول هناك يعني صيغ تركناها تعمدا، نفس المكاتبة، نفس الوجادة، نفس الإعلام، وتركناها تعمدا. نعم. قال رحمه الله تعالى كتابة الحديث. نعم كتابة الحديث مر بمرحلتين، المرحلة الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، نهى عن كتابته، قالوا خشية إيش؟ أن يختلط بالقرآن. ثم بعد ذلك لما أمنت هذه المسألة رخص عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث، وأجمع أهل العلم على كتابة الحديث. نعم. تعريفها كتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة. نعم. حكم كتابة الحديث. والأصل فيها الحلم لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن. نعم قال له اكتب فإني لا أقول إلا حقا. نعم. فإن خيف منها محذور شرعي منعت. وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمنعه، رواه مسلم وأحمد واللفظ له. نعم هذا كان في أول أمر، حتى قالوا لا يختلط الحديث والقرآن. ثم رخص بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما حفظ الناس القرآن وأمنت هذه المسألة، رخص عليه الصلاة في كتابة الحديث. نعم. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليل الكتابة، حديث اكتبوا لأبي شاه بالهاء وقفا وصلا. نعم. صفتها وتجب العناية بكتابة الحديث لأنها إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريق له. وللكتابة صفتان، واجبة ومستحسنة. فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع فيه إشكال أو التباس. نعم، يعني يكتبه بخط واضح ما يخفى على أحد إذا قرأ. أنا أخوة في مخطوطات سيئة ما تقرأ، قيل أن يعني أسوأ المخطوطات مخطوطات المغاربة ما تقرأ أبدا، يعني خط يعني يصعب قراءته. فالمخطوطة يكون خط واضح وخط جميل. قيل أن أسوأ الخطوط خطوط المحدثين، وكأن خطوط أصحاب الحديث يصعب قراءتها، غير أنهم يكتبون بسرعة ونحو ذلك. لكن يعني وجدت يعني مخطوطات بخط الحافظ بن حجر جميلة جدا، مخطوطات بخط البصيري واضحة جدا صاحب الزوائد. فالشاهد أنه يعني ليس كل أصحاب الحديث خطهم سيء، وهناك يعني مخطوطات وجدت أصحاب الحديث بخط جميل جدا تقرأ، لكن في مخطوطات عندنا موجودة ما عرفنا قراءتها سبحان الله، صعبة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمستحسن أن يراعي ما يأتي. نعم. إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز. نعم. وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز. قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح: ويكره أن يرمز بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. يعني يكون يقول قال نبي صلى الله عليه وسلم صاد، لا هذا خطأ، إما تكتب صلى الله عليه وسلم ولا لا تكتب صاد، بعضهم يكتب إيش صلعم، يعني صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما تجوز. نعم. وقال أيضا: ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما. نعم، هذا أيضا ذكرها النووي وذكر ابن كثير. ما تقول محمد عليه السلام أو محمد عليه الصلاة، لا، قال لابد أن يجمع بين الصلاة والتسليم، لأن الله عز وجل أمر بذلك: صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه: ولا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كلما ذكره. نعم، مثلا كعلي عليه السلام مثلا أو الإمام علي، لا هذا ما يجوز، لأن الصحابة كلهم من جلة واحدة، لا تميز أحد دون أحد. نعم. كما يفعل الرافضة في عهد النبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه. نعم، هنا مسألة يا إخوة، إذا وجد عليه السلام كرم الله وجهه في كتب السلف، قال ابن كثير هذا من النساخ وليس من السلف، هذه مسألة مهمة. يعني وجد في كتب السلف علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، اعلم أن هذا من النساخ الذين نسخوا هذه المخطوطات، ليس من يعني من كلام السلف. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منهم. آخر شيء. نعم. وإما فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يحل به، فتركه حينئذ متعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جلال الأفهام: وإذا مر بذكر تابعين فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله. نعم نقف عنده، يعني إذا كان في أئمة السلف يقول رحمه الله والصحابة رضى عنه والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.